قال له كتاب ما حكمه الله تعالى فصلا. قال وأما أفعال المقاربة فهي ثلاثة أقسام. والمراد بالمقاربة أي الدالة على غرب حصول الخبر ودنوه، هذا هو المراد بالمقاربة كما في الشرح، أي الدالة على قرب حصول الخبر ودنوه، هذا معنى المقاربة. وبعضهم يقول هذه التسمية في قوله أفعال المقاربة من باب التغليب، لأن بعضها لا يدل على المقاربة وإنما يدل على الرجاء وعلى ماذا؟ الشروع كما سيأتي في التقديم، يقول بعضهم هذه التسمية أفعال المقاربة من باب التغليب لأن بعضها لا يدل على المقاربة وإنما يدل بعضها على ماذا؟ بعضها على الرجاء والبعض الآخر على ماذا؟ على الشروع في الفعل. لكن هذا رده صاحب الكواكب، وبعضهم أيضا رده هذا غير صاحب الكواكب. طيب، وابن هشام رحمه الله تعالى يقول أفردها المؤلف، يقول لولا اختصاص خبرها بأحكام خاصة به لما أفردت على حدة باب خاص، يقول لأنه لا أفردها، قال فصل لماذا لم يضمها مع كان مع ماذا؟ مع أخواتها، ما ذكرها مع كان مع أخواتها، وإنما جعل لها بابا ليش؟ خاصة وفصل خاصة. يقول ابن هشام وإنما أفردت، يقول لولا اختصاص خبرها بأحكام خاصة بها به لما أفرد على حدة، يعني معنى هذا يقول أفردت لأن الخبر خصص ماذا؟ بأشياء لم يختص بها كان مع ماذا؟ مع أخواتها، فعلى هذا نقول أفردت في فصل خاص، وإلا هي لم تعمل ماذا؟ لم تعمل كان ترفع ليس وتنصف الخبر، لماذا لا تضم مع كان في باب خاص؟ يعني في باب واحد يقال كان وكاد، لكن ما فعل هذا، لماذا؟ لأن الخبر يختص بأحكام ماذا؟ خاص وبه دون ماذا؟ دون كان. فلذلك أفرد، هذا تعليل ابن هشام رحمه الله تعالى لإفرادها. ندري تكتبه السبب بسرعة. ثم قال ابن هشام ولولا اختصاص خبرها بأحكام، ليست لكان وأخواتها، لم تنفرد بباب على حدة، الشذور يا اخوان 15 و200. الشذور 215. قال رحمه الله تعالى واما افعال المقاربه فهي على ثلاثه اقسام: ما وضع للدلاله على قرب الخبر وهو كاد وكرب بفتح الراء وكسرها، يشوف هذا وهذا بفتح الراء وكسرها، والافصح الفتح كما سياتي. فهذه الان عندنا كم؟ الان ثلاثه، سيدة واحد الان. قال كاد وكرب بفتح الراء وكسرها، والفتح افصح واوشك، فهذه الثلاثة الأفعال تدل على قرب وقوع ماذا؟ الخبر. هذا التقسيم يقال من حيث المعنى، فبعضها يدل على قرب وقوع الخبر، وهي ثلاثة أفعال ذكرت هنا: كاد وكرب وعوشك، ويقال كرب كذلك. سيأتي التمثيل يا أخوان، يقول الشيخ فلان لماذا لا تمثل؟ سيأتي إن شاء الله، إذا قال الأخ لماذا لا تمثل عليه سيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك، لأن المؤلف سيمثل. قال رحمه الله تعالى وما وضع للدلالة على رجاء الخبر وهو عسى وحرى وخلولق، ويقال حري كذلك، حرى وحري. وقد أشار إلى هذا في القاموس يا أخوان، قال يفيد أنها تستعمل كرضي ورمى، قال قلت كلام القاموس يفيد أنها تستعمل كرضي ورمى، يعني يقال حرى وماذا؟ وحرية، حرى وحرية بكسر الراء وبفتحها. فرضي ورمى موجود في الكتاب. قال وخلولق فإذا هذه الثلاثة الأفعال يا أخوان تدل على ماذا؟ على رجاء وقوع الخبر. وهنا في الشرح قال على رجاء المتكلم لحصول مضمون الخبر، هذا معنى ما وضع للدلالة على رجاء الخبر، أي على رجاء المتكلم لحصول وقوع ماذا؟ الخبر. هذا معنى الرجاء هنا بالنسبة للمتكلم يرجو ذلك. أما بالنسبة عسى مع الله سبحانه وتعالى فهي واجبة، ما فيها رجاء ولا إشفاق. عسى بالنسبة إذا استعملت في كلام الله سبحانه وتعالى فهي واجبة لاستحالة الطمع والإشفاق، لأن الرجاء هو طمع. الرجاء هو ماذا؟ طمع وإشفاق كذلك، ويأتي بمعنى الإشفاق عسى. فعلى هذا نقول إذا استعملت في كلام الله سبحانه وتعالى فهي ليست كما ذكر هنا، وإنما تكون ماذا؟ واجبة، تكون واجبة بالنسبة لكلام الله سبحانه وتعالى. موجود في الشرح، موجود. قال وخلولق وما وضع للدلالة على الشروع وهو كثير، نحو طفق وعلق وأنشأ. هذه الثلاثة أو ذكره لكم يا خان خمسة، نعم نقرأها. قال نحو طفق وعلق وأنشأ وأخذ وجعل، هذه الخمس الأفعال تدل على الشروع في الفعل. تقول مثلا طفق فلان يفعل كذا، أي شرع يفعل ماذا؟ شرع يفعل كذا. وكذلك علق، تقول علق زيد يسمع، أي شرع زيد ماذا؟ يسمع. ذكر هنا لها مثالا في الشرح، قال أنشأت أعرب عما كان مكتوما، بعد أن قال في الصدر أراك، قال ماذا يا أخوان؟ لما تبين مين الكاشحين لكم أنشأت أعرب عما كان مكتوما. الشاهد ما هو الآن؟ استعمال أنشأ بمعنى إيش؟ بمعنى شرع في الشيء، بمعنى شرع في الشيء. يقول لما تبين مين الكاشحين لكم، أي لما تبين كذب الباغضين لكم أنشأت أعرب عما كان مكتوما، أي عما كان مستورا. وكذلك تقول أنشأ يسب الناس، تقول فلان أنشأ يسب الناس، أي ماذا؟ أي شرع يسب الناس. فهذه الأفعال كلها تفيد ماذا؟ الشروع في الفعل. وذكر أيضا مثال لعلق وهو أراك علقت تظلم من أجرنا وظلم الجار إذلال المجير، كذلك أيضا يفيد على أن علق بمعنى طفق، وهي تفيد ماذا؟ الشروع في الفعل. أراك علقت تظلم من أجرنا وظلم الجار إذلال المجير، فمعنى علق أيش هنا؟ أي شرعت تظلم ماذا؟ من أجرنا، شرعت تظلم من أجرنا. فعلق تأتي بمعنى طفق وهو الشروع في الفعل. فإذا هذه الخمسة تفيد ماذا يا أخوان؟ تفيد الشروع في الفعل، وهي كثيرة أفعال الشروع. أفعال الشروع يقول المؤلف هنا أنها ماذا؟ كثيرة. ويقول صاحب التصريح أنهاها بعضهم إلى 120، بعضهم يقول صاحب التصريح خالد الأزهري أنهاها إلى 120، يعني 23 24 إلى آخر ذلك. طيب، ومنها يا أخوان تقول عند قولي كثير غير هذه الخمسة. غير هذه الخمسة نكتب بعض منها. نعم، غير هذه الخمسة منها هدى، منها هدى كقول الشاعر هددت ألوم القلب في قاعة الهوى، كقول الشاعر هددت ألوم القلب في قاعة الهوى، فلج كأني باللوم مغريا، هددت ألوم القلب في قاعة الهوى، فلج كأني باللوم مغريا، ألف العجب، فلج كأني باللوم مغريا. الشاهد ما هو يا أخوان؟ هببت هبة هنا جاءت بمعنى ماذا؟ شرعت ألوم القلب في طاعة إيش؟ الهوى. وقام، ومنها قام وقعد، ومنها قام وقعد، ومنها قام وقعد. نقل عن الفراء أنه قال تقول العرب، نقل عن الفراء أنه قال تقول العرب قعد فلان يشتمني، قعد فلان يشتمني، وقام يشتمني بمعنى طفقة. نقل عن الفرعون أنه قال: تقول العرب قعد فلان يشتمني وقام يشتمني بمعنى طفقة، أي شرع يشتمني. وانتبه يا أخي، تكون بمعنى طفقة يعني، ولا الغالب عليها على المعنى الأصلي، قعد بمعنى إيش؟ جلس، وقام بمعنى وقف، وقف لا المرادفة لي وقف. لكن هذا الفعلان يستعملان في ماذا؟ من أفعال الشروع، فيقال قعد فلان يشتمني، أي شرع ماذا؟ يشتمني. وتقول كذلك بماذا أخوان؟ قام يشتمني، كذلك معناه طفق يشتمني، أي شرع في هذا الفعل. طيب، هذا ما نقول عن الفراء يا أخوان، هو إمام من أئمة اللغة. قال ثم عدة الثاني في هذا، قال: وموضع الدلالة على الشروع، أي الشروع في الفعل، وهو كثير، نحو طفق، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وطفق مسحا، ما يعرف مسحا، طفق مسحا، خبر، وأنت خبر، خبر. وسيأتي من الشروط أنه يكون جملة فعلية مصدرة بفعل مضارع، مضارع خبرها من شروط خبر أفعال المقاربة أن يكون جملة فعلية مصدرة بفعل مضارع. فما يعرض وطفق مسحا، مفعول مطلق لفعل محذوف، وطفق يمسح مسحا، أحسنت. وأنه مثال علق ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى، وأيضا مثل علق يسمع، أو علق زيد يسمع بمعنى شرع. وأنشأ ذكر الشارح له مثالا، وممكن أن يمثل بقوله أنشأ يسب الناس، أي شرع. وعقد مثالها ما هو مذكور هنا، وممكن أن يمثل بقولك ماذا؟ أخذت أقرأ، أخذت ماذا؟ أقرأ بمعنى إيش؟ شرعت أقرأ. قلنا أخذ ممكن أن يمثل عليها بقولك أخذت أقرأ الكتابة، أي شرعت ماذا؟ في قراءته، أو تقول أخذت أقرأ، أي شرعته. ما هو أقرأ يا أخوان؟ بالطبع أقرأ، لأنه فعل مضارع، أخذت أقرأ. قال: وجعل، تقول جعلت، أو جعل يتكلم في كذا، جعل يتكلم في كذا، أي ماذا؟ أي شرع يتكلم في كذا. ولا معانا أخرى جعل هذه، لكن هنا ذكرها من أفعال الشروع، فنقول مثالها جعل يتكلم بمعنى شرع إيش؟ يتكلم. هذه بالنسبة التي تفيد الشروع في الفعل، خمسة أفعال ذكرت وهي كثيرة كما يقول رحمه الله تعالى. قال: وهذه الأفعال، الآن هذا المهم، أما عدها إن شاء الله يحفظ حفظ حسن. قال: وهذه الأفعال تعمل عمل كان، فترفع المبتدا وتنصب الخبر، إلا أن خبرها يجب أن يكون فعلا مضارعا، أي نعم كما يقول رحمه الله تعالى يشترط في خبرها. قلنا أولا تشارك كان بماذا؟ كما ذكر هنا في العمل، ترفع المبتدا ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى ماذا؟ خبرها، إلا أنها تخالف كان بماذا؟ في مسألة الخبر. ما هو الذي يشترط في خبرها؟ أن يكون فعلا مضارعا، أن يكون فعلا مضارعا. هل هذا يشترط في كان؟ ما يشترط. وكذلك أيضا تخالف كان في مسألة الخبر أنه لا يجوز أن يتقدم عليها، أنه لا يجوز أن يتقدم ماذا؟ عليها باتفاق، بخلاف كان مع خواتها، فإن الخبر يجوز ماذا؟ أن يتقدم. تقول: عالما كان زيد، عالما كان زيد. أما هذه الأفعال أفعال المضاربة خبرها لا يتقدم عليها باتفاق. وكذلك أيضا تخالف كان في مسألة الخبر أيضا أن الخبر، تخالف كان مع خواتها يا أخوان الحكم، أن الخبر في هذه الأفعال يجوز حذفه، أن الخبر في هذه الأفعال يجوز حذفه إن دلت عليه قرينة، إن دلت عليه قرينة يجوز حذفه. مثل ماذا؟ قال جاء في الحديث الله أعلم من صحته الشيخ وضعفه، وهو من أمثلة النحويين، وهو من تأنى أصاب، ومن طيب من تأنى، يقول من يحفظ الحديث؟ أدري من تأنى أصاب، لا لا تأني السلام عليك، حديث يقول يذكر الشيخ قبل فترة يقول يمثل به النحويين أو النحويون يمثلون به. سبحان الله تحفظه الآن نسيته. طيب نتركه إن شاء الله ما هو ضروري. نتركه إن شاء الله نتركه ذكرنا وإلا تركنا لأنه يخل فيه شاهد فقط. نعم. من تأنى أصاب أو كاد ومن عجل أخطأ أو كاد. واضح لنا هذا هو الحديث. من تأنى أصاب أو كاد ومن عجل أخطأ أو ماذا أو كاد. إيش الشاهد في هذا؟ حذف الخبر. الشاهد ماذا؟ حذف الخبر. من تأنى أصاب أو كاد أي أو كاد عن ماذا؟ أن يصيب أو كاد أن يصيب. ومن عجل أخطأ أو كاد أي ماذا؟ أو كاد أن يخطئ. فهذا بالنسبة لحذف الخبر أنه يجوز في هذه الأفعال أن يحذف خبرها بخلاف كان مع أخواتها. ممكن يجوز كان وحدها عنه أما أخوات كان فلا يجوز حذف خبرها. طيب هذا بالنسبة لمخالفتها لخبر كان مع أخواتها. قلنا الشيء الأول الذي تخالف فيه خبر كان مع أخواتها أن هذه الأفعال يشترط لخبرها أن يكون فعلا مضارعا. يشترط لخبرها أن يكون فعلا مضارعا. والشيء الثاني أنه لا يجوز أن يتبدل. والشيء الثالث أنه يجوز أن يحذف. أنه يجوز أن يحذف أو كاد ومن عجل أخطأ أو كاد. قال رحمه الله تعالى وهذه الأفعال تعمل عمل كان فترفع المبتدأ وتنصب الخبر إلا أن خبرها يجب أن يكون فعلا مضارعا مؤخرا عنها راجعا لضمير اسمها. طيب هذه شروط تشترط في خبرها. الشيء الأول أن يكون فعلا مضارعا والشيء الثاني أن يكون مؤخرا عنها راجعا لضمير ماذا؟ اسمها. وشد مجيئه مفردا. وشد مجيء الخبر مفردا بعد ساد وعسى. يقول ابن هشام رحمه الله تعالى في الأوضح يقول شد مجيء خبرها ماذا؟ مفردا لأن قد علمت أن الخبر يكون ماذا؟ فعلا. وإذا كان فعلا يكون ماذا؟ جملة. يكون جملة. فيقول بعد ذلك وشد مجيء خبرها ماذا؟ مفردا بعد ساد وإيش؟ وعسى. بعد ساد وعسى كما في قول الشاعر ذكره هنا فغبت إلى فهم وما كنت آئب وما كنت آئبا وكم مثلها فاردتها وهي تصفر. الشاهد ما هو يا اخوان؟ فغبت إلى فهم وما كنت آئبا. ايش الشاهد؟ اتيان خبر كاد ماذا؟ مفرد. اتيان خبر كاد مفردا. والاصل ان يكون جملة ماذا؟ فعلية مصدها بفعل مضارع. هذا هو الاصل. الا انه جاء شذوذا بعد كاد وبعد عسى مفردا. جاء شذوذا بعد كاد وعسى مفردا. ومثال عسى المثل المعروف الذي يضرب به عسى الغوير أبؤسا. عسى الغوير ماذا؟ أبؤسا. الشاهد هذا المثل الذي يضرب عسى الغوير أبؤسا. جاء عسى ماذا خبرها؟ مفرد. والأصل أن يكون جملة فعلية مصدرة بفعل مضارع. كلام وقول يا أخوان كما قال هنا رحمه الله تعالى ابن هشام في الأوضح نقول أن الفعل أو أن الخبر يكون جملة فعلية مصدرة بفعل مضارع. وشد مجيء خبرها ماذا؟ مفردا بعد ايش؟ هل بعد جميع افعال شد؟ لا، بعد كاد وبعد عسى. فهذا شاهد يختم عليه بالشذوذ. والا الاصل ان يكون جمله. قال الا ان خبرها يجب ان يكون فعلا مضارعا مؤخرا عنها فلا يجوز ان يقدم ولا يجوز ان يوسط كذلك اذا كان مقترنا بان. لا يجوز أن يوصف. أما التقديم باتفاق وأما التوصيف فيه خلاف. والذي عليه ابن عصفور أنه إذا اقترن بأن أو بأن لا يجوز أن يوصف كذلك. فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى مؤخرا عنها نستفيد منه ماذا؟ أنه لا يقدم ولا يوصف. أنه لا يقدم ولا يوصف. وهذا الذي عليه جماعة. قال راجعا لضمير اسمها. نستفيد من هذا أيضا الفصل أنه لا يرفع الاسم الظاهر. أن الفعل المضارع المتأخر عنها يقول هذه كلها شروط في الخبر وهي فصول تعتبر يعني فصولا فتخرج ما عدا ذلك. فالآن الأول الفصل الأول ماذا؟ أول الشروط أن يكون فعلا مضارعا. أخرج ماذا؟ الجملة الإسمية. وأخرج كذلك ماذا؟ المفرد. لا يكون الخبر مفردا. والشيء الثاني بعد قوله ذاك المتقدم قال لم يكون مؤخرا عنها، قلنا ماذا نستفيد من هذا؟ انه لا يقدم ولا يوسط الخبر، بخلاف خبر كان فانه يقدم وكذلك ماذا يوسط على ما تقدم. ثم قال راجعا لضميري اسمها، نستفيد من هذا ان الفعل المضارع هذا الذي هو خبر لا يرفع الاسم ماذا الظاهر، وانما يرفع ضميرا يعود على ايش على الاسم، وانما يرفع ضميرا يعود على الاسم مثل قولك كاد زيد ان يقوم مثلا، كاد زيد ان يقوم، اين الان الخبر؟ الخبر جمله فعليه صح، فانه مضارع. وكذلك ايضا جاء ماذا مؤخرا، وكذلك ايضا رافع لضمير اسمها، اي رافع لضمير يعود على ماذا على الاسم، كاد زيد ان يخرج او ان يقوم، فانت كما ترى ان يخرج رافع لضمير يعود على ماذا على الاسم. فعلى هذا لا يجوز ان تقول كاد زيد ان يخرج ابوه، هل يصح هذا؟ كاد زيد ان يخرج ابوه هل يصح هذا؟ لا يصح، لان هذا الخبر يرفع ضمير يعود على ماذا على الاسم، الا عسى فيجوز ان ترفع اسما ظاهرا متصل بضمير يعود على الاسم، عسى خل مستثنى، عسى يجوز فيها ان ترفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود على ماذا على الاسم، كما في قول الشاعر وماذا عسى الحجاج يبلغ جهده اذا نحن جاوزنا حفير زيادي. واضح الان الشاهد لهذا البيت ايش؟ وماذا عسى الحجاج يبلغ جهده، ايش الشاهد؟ ان خبر هذه الافعال رفع ايش اسما ظاهرا متصل بضمير يعود على ماذا على الاسم، وقلنا بان هذه المسألة خاصة بايش بعسى، خاصة بعسى، والا ما عدا عسى لا يجوز ان يرفع اسما ظاهرا، بل يجب ان يرفع ضمير يعود على ماذا على الاسم، اما عسى فيجوز فيها ذلك كما ترى في هذا البيت جهده. نعم، وماذا عسى الحجاج يبلغ جهده اذا نحن جاوزنا حفير زيادي، وهذا رجل فار من الحجاج يقول هذا. يقوم يعني يقوم هو يعود على زيد، والضمير في جهد يعود على نعم على اسم عسى، الضمير في جهد، لكن الشاهد هنا عسى خبرها يبلغ هذا رفع اسما ظاهرا، رفع اسم جهد اسم ظاهر وليس بضمير، فيجوز في عسى فقط ان ترفع اسما ظاهرا متصلا بماذا بضمير يعود على الاسم، هذا جائز في عسى، والا غير عسى لا يجوز ان تقول فيها كاد زيد ان يخرج ابوه او ان يخرج غلامه، لا يصح هذا، لكن يجوز في عسى. واضح يا اخوان هذا الكلام؟ فالان عسى مستثنى من الحكم الاخير. قال رحمه الله تعالى مؤخرا عنها راجعا لضمير اسمها، ويجب ابترانه بأن إن كان الفعل حرى وخلولق، ويقال حريا، إن كان الفعل حريا وخلولق نحو حريا زيد أن يقوم وخلولقت السماء أن تمطر. الآن يقول إذا كان أولا ذكرا وأخرا لغاية أبو نسمة، يقول هنا أيضا كذلك في حكم الخبر أنه يجب ابترانه بماذا؟ بأن إن كان الفعل حري وخلولق، فإن كان الفعل حري وخلولق وجب أن تقول حري زيد أن يقوم، ولا يجوز أن تقول حري زيد ماذا يقوم، ما يجوز هذا، بل واجب أن تأتي ماذا بأن مع هذا الفعل، واضح؟ وكذلك خلولق أيضا لا يجوز أن تقول خلولق السماء تمطر، بل واجب أن تقول خلولق السماء تمطر، فهذا الفعلان يجب اقتران ماذا اقتران خبرهما بأن. طيب عندما الإعراب حري زيد عاد بارك الله فيك، وضع المغاربة إن شاء الله سهل كنا هذا زيد اسمها نعم يقوم عسى زيد أن يقوم، أحسنت، والفاعل ضمير والجملة في محل رفع في محل نصب خبر، والشاهد نعم عجل عبد الرحمن يا خبر حرية وجوبا او جوابا، وجوبا احسنت، اذا كان نعم احسنت سمعت اول، اذا كان الفعل حرية وخلولقة وجب اقتران خبرها بان كما ترى، وخلولقت السماء وان تمطر، هات يا أخي هات أنت خلولقت فعل ماضي معناه شرعت السماء صح ذكر في افعال الشروخ الاولى صح خلولغة السماء او بافعال الرجاء ذكر يقول خلولغة بافعال الرجاء من افعال الرجاء نعم يرجو ان السماء تنفر رفع المضارع منصوب بان هل ينصب خبر خلولغة نعم شاهد الشاهد ايش يا اخي الشاهد الوجوب اقتران الخبر بان لان الفعل هنا خلولغة واذا كان الفعل خلولغة وجب اقتران خبره بان فانت فلان عندنا فعلان يجب اقتران خبره هنا بان وهما حرية وخلولغة وكلاهما من افعال ايش الرجاء وكلاهما من افعال الرجاء مصدر غارب الاصل غارب السماء او كذا المطر مصدر محل نصب حل نصب خبر للفعل هذا نعم قال ويجب تجرده عكس الاول يا اخوان ويجب تجرده من ان بعد افعال الشروط نحو تضرب يقطفان عليهما هذه الافعال الخمسه المتقدمه من افعال الشروط وهي كثيره يجب ماذا ان يتجرد خبرها من ان يجب عكس حري وماذا وخلو لغا عكس الفعلين المتقدمين عندما الاعراب وطفقا الالف اسم هذه فاعل نحن على اسم وخبر وجملة يقصفان عليهما في محل رفع خبر طفقا والشاهد تجرد افعال الشروط من ان وجوبا او جوابا وجوبا نعم احسنت وجوبا الشاهد الاخ يقول تجرد افعال الشروط من ان وجوبا فلا يجوز للقران تقول وطبق ان يقصفا لا يصح هذا الكلام غير صحيح وقلنا وطبق مدحا ايش الشاهد بها وطبق مدحا هل من باب الخبر المفرد وطبق مدحا هل من باب نجعلها مثل كاد وعسى ان الخبر قد يكون مفردا اي نعم لا ليس من هذا لان الخبر محذوف والاصل وطبق ينفع مدحا فليس من باب الاخبار بالمفرد يقول ينتبه لهذا وانما الخبر في الاصل محذوف قال والاكثر في خبر عسى وانشك الاقتران بان نعم هذا هو الاكثر كما يقول رحمه الله تعالى وليس بواجب وانما هو الاكثر وانت ترى في القران ما جاء خبر عسى مجرد من ان في القران ما جاء خبر عسى مجرد ماذا من ان لكن ما نقول واجب وانما نقول الاكثر لانه قد جاءت شواهد تجرد خبر عسى من ماذا من ان قد جاءت شواهد تجرد خبر عسى من ان منها ماذا عسى الكرب الذي امسيت فيه يكون وراءه فرج ماذا قريب ايش الشاهد لك عسى الكرب الذي أمسيت فيه أمسيت وأمسيت يروى بهذا وهذا عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب حيث الشاهد يكون وراءه تجرد الخبر من ماذا من أن تجرد الخبر من أن أيضا بيت آخر يذكرونه كيف لا في عسى عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر الشاهد أيضا إيش تجرد خبر عسى من أن لكن الأكثر أنه يقترن بماذا بأنه هذا الذي جاء به القرآن وهذا الذي جاء به القرآن جاء بالأكثر وهو اقتران الخبر بأن لكن ما نقول واجب وإنما نقول الأكثر لأن قد جاءت ماذا شواهد فيها تجرد خبر من ماذا من أن كما سمعت في قول عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب وأيضا البيت الآخر أو الآخر عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر فعلى هذا نقول الأكثر هو الاقتران لا واجب هذا الذي عليه سيبوي قال والأكثر في خبر عسى وأوشك الاقتران بأن نحو عسى الله أن يأتي بالفتح ماذا فعسى فعسى الله أن يأتي بالفتح الأخ يقول فعسى بالفاء يصلح إن شاء الله هذا عسى فعل معاني ولفظ الجلالة اسمها أن يأتي يا بالفتح الحرف مصدر ولفظ يأتي فعل مضارع ما يكون الخبر فعل الماضي إنما يكون فعل مضارع جملة والفاعل بغير مستتر فكذا هو يعود على رب على الله بالفتح جار مجرور متعلق بالفعل وجملة يأتي بالفتح في محل نصب خبر عسى والشاهد الآن اقتران خبر عسى بأن واجب أم جازم واجبة لأن القرآن ما جاء إلا بهذا وهو أصح الكلام صح جائز نعم وليس بواجب لأنه قد جاءت شواهد تدل على ذلك على عدم الاقتران قال وقوله عليه الصلاة والسلام يوشك أو يوشك أن يقع فيه بالتكون يا أخوان من حامى لأنه جواب شرط من حامى حول الحمى يوشك أن يقع فيه إذا أراد الحديث نعم هو أراد الحديث هنا وقوله عليه الصلاة والسلام أراد الحديث فالحديث بالسكون لأنه جواب شرط عندما يا أخوان هذا يحيى يوشك أن يقع فيه وقعت عليه هذا يوشك مع المضارع جواب شرط مجزوم نعم والفاعل ضمير مستتر تقديره هو الرفي اسمها ضمير مستتر تقديره هو وان يقع ان حرف مصدر ونصب ويقع فعل وجملة يقع في محل نصب خبر والشاهد هنا اقتران الخبر بان وهو الاكثر في ذلك وهو الاكثر فيه في اوشك وعسى الاكثر ذلك وهو الاقتران تقول ومثال تجربها مثال تجردها أي تجرد يوشك ومثال تجرد يوشك قول الشاعر يوشك من فر من منية قول الشاعر يوشك من فر من منية يوشك من فر من منية من فر فر من منية في بعض غراته يوافقها في بعض غراته يوافقها غرات بمعنى غفلات أي في بعض غفلاته يوافقها في بعض غراته يوافقها الشاهد ما هو ينشد تجرد الخبر من ماذا من أين الخبر يوافقها الخبر يقال جملة ماذا يوافقها فتنتبه لهذا تجرد الخبر من أن لكن الأكثر هو الاقتران بأن طيب. قال والأكثر في خبر عسى وعوشك الاقتران بأن نحو عسى الله أن يأتي بالفتح وقوله عليه الصلاة والسلام يوشك أن يقع فيه والأكثر في خبر كاد وكرب ويقال كرب الأصح وكرب تجرده من أن عكس ماذا عكس عسى وعوشك عكس عسى وعوشك عسى وعوشك الأكثر للتران وكاد وكرب الأكثر التجرد قال والأكثر في خبر كاد وكرب تجرده من أن نحو ما كادوا يفعلون وقول الشاعر شرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاط هند غضوب ايش الشاهد الان في البيت التجرد من ايش من ان وهذا هو الاخطر فيه طيب من يعرف الآية وما كادوا يفعلون ما نافي الان كان فعل ما قبل على طرف طالب واو الجماعة فعلون فعل مضارع الواو اسمه نعم ويفعلون فعل مضارع والجملة في محل نعم طيب والبيت الشعر من يعرفه؟ لا لا واحد لا من يعرف البيت يا اخوان؟ عندك العافية. لا هاي صحنا. نعم في يدوب يا وجود تعلم يدوب احسنت ويدوب للمضارع فعلم ويوسر يعود على القلب والجملة صمت وسهل حين قال الوشاة الوشاة مبتدا وقصر شات فاعل وهند المبتدا وغضوب والجملة بمعنى نص مغول القول فهمت الشاهد ايش البيت تجرد خبر خبر كريم من ان وهو الاكثر فيه نعم تجرده من ان وهو الاكثر فيه تقول مثال اقترانها بها مثال اقترانها بها اي اقتران كريم لانه قال الاكثر معنى هذا ما تاتي مقترنه بان تقول مثال اقترانها بها قال أبي يزيد الأسلمي مثال اقترانها أو مثال نعم اقترانها بها مثال اقترانها بها قول أبي يزيد الأسلمي تقاها ذو الأحلام سجلا على الضمى تقاها ذو الأحلام سجلا على الضمى ذو الأحلام سجلا على الضمى وقد كربت أعناقها أن تقطع وقد كربت أعناقها أن تقطع الشاهد إيش أن تقطع اقترن الخبر بأن وهو خلاف الأكثر الأكثر هو التجرد والاقتران أغل أو قليل طيب خلاصة الكلام يا أخوان لما مهم جدا شاهد لها شاهد لها ثم إن شاء الله مرة أخرى نريد أن نحصل يعني المتقدم حاصل ما تقدم يا أخوان الناس حال الشروع تعمل عمل كان ترفع المبتدا ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى ما لا خبرها ويسمى خبرها إلا أن هناك فروق بين خبر كان وخبر هذه الأفعال من الفروق بين خبر كان وخبر هذه الأفعال أن خبرها لا يتقدم باتفاق والشيء الثاني لا يتأخر والشيء الثالث ايش ان يكون فعلا مضارعا واضح الان ان يكون فعلا مضارعا فان كان حريا وخلولقا وجب ايش ان كان حريا وخلولقا هذا الفعل مضارع وجب اقترانه بان وان كان افعالش من افعال الشروع عقل ان كان من افعال الشروع وجب تجرده من ان وان كان كاد وكذب وان كان عسى وعوشك معا وإن كان عسى وعوشك فالأكثر الاقتران فالأكثر ماذا الاقتران وعدم الاقتران أقل أو قليل وإن كان كاد وكذب عسى عسى وماذا وعوشك فإن كان كاد وكذب فالأكثر التجرد والقليل الاقتران واضح إن شاء الله هذا هو خلاصته يفهم إن شاء الله هذا الحقيقة مهم جدا حتى تعرف كيف تتكلم به دليل دليل أحلامي